في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. وسارية ترتاد أرضا تجودها، شغلت بها عينا قليلا هجودها، أتتنا بها ريح الصبا وكأنها فتاة تزجيها عجوز تقودها، تميس بها ميسا فلا هي إن ونت نهتها ولا إن أسرعت تستعيدها. إذا فارقتها ساعة ولهت بها كأم وليد غاب عنها وليدها، فلما أضرت بالعيون بروقها وكادت تصم السامعين رعودها، وكادت تميس الأرض إما تلهفا وإما حذارا أن يضيع مريدها، فلما رأت حر الثرى متعقدا بما زل منها والربا تستزيدها، وأن أقاليم العراق فقيرة إليها أقامت بالعراق تجودها، فما برحت بغداد حتى تفجرت بأودية ما تستفيق مدودها، وحتى رأينا الطير في جنباتها تكاد أكف الغانيات تصيدها، وحتى اكتست من كل نور كأنها عروس زهاها وشيها وبرودها، دعتها إلى حل النطاق فأرعشت إليها وجرت صمتها وفريدها، ودجلة كالدرع المضاعف نسجها لها حلق يبدو ويخفى حديدها، فلما قضت حق العراق وأهله أتاها من الريح الشمالي بريدها، فمرت تفوت الطرف سبقا كأنما جنود عبيد الله ولت بنودها. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.